الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب متى يصح سماع الصغير. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. هو بوابة بوابة متى يصح سماع الصغير، واستدل على تبويبه بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس من ثقات الأثبات، من الأجلاء النبلاء، من شيوخ الإمام البخاري، لا روى له الإمام. قال: حدثني مالك. طبعا مالك النجم، قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، هو عالم النبيل، وله ما له من حاله مع الله جل وعلا. قال هارون الرشيد: نحمل الناس على الموطأ. قال: لا لا يا إمام، للناس فهوم وإيش واجتهادات، فدعهم، خلي الناس. نعم. قال عن ابن شهاب. شهاب هو محمد مسلم بن تدرس، والإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث، دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هذا الشيخ الذي قال فيه الزهري: ما أتيت شيخا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله. كان بحرا، ولذلك أن الله تعالى أعطاه الفقه وإيش والحديث، ذاك هو من الفقهاء السبعة، هو له الجماعة. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ضمه وقال: لما فقه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان أيضا من العبادلة الأربعة، احتاج له الناس لأنه كان من صغار الصحابة. فلما مات كبار الصحابة احتاج الناس جميعا من التابعين إلى الصحابة، فوجدوا هؤلاء العلماء النبلاء، منهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هات الشيء عشان نختم به. تبويب الإمام البخاري يبين لك هنا الآن عندما تكلم، طبعا هذا كان ألصق به، يعني كان أولى به في الكلام على صيغ التحديث والسماع عندما تكلم عنها الإمام البخاري، كان أنسب له أن يجعلها في هذه الأبواب. لكنه كما قلت قال: باب متى يصح سماع الصغير، يعني متى يصح السماع ولكنه لا يقبل الأداء، لابد يعني هذه الصحة عند التحمل، أما عند الأداء لابد أن تتوفر الشروط. فالغرض المقصود قال: متى يصح سماع الصغير، فاستشهد على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مع ان هنا حديث ابن عباس لا يساعده في الاصل. هل هو في التبويب نص في التبويب؟ لا. لما المشاركات اليوم الاخوه والاخوات، يعني في خبر كان نهزته، يعني قاربته. نعم قاربته، نهزته الاحتلام، يعني قاربته الاحتلام. يقال كان عنده 10 سنوات، يقال عنده 13 سنة، يقال عنده 15 سنة. لا انا بقى هسكت لغايه ما اشوف رواعي البيان. ها؟ من قال بذلك؟ جيان محمد. ما شاء الله ولا قدر. نعم ممتاز. اين السماع في الحديث؟ اين السماع؟ هو يحكي حكايه حال، فهي طبعا هنا يدل، يعني هو ليس نصا كما قلت فيما بوب به، فهي حكايه حال، فاين السماع؟ قال: باب متى يصح سماع الصغير. فهل هذا نص؟ هذا نص يساعده؟ ده كلامي. نص يساعده؟ دعك من هذا، نتكلم على النص، ولذلك انا قلت النص على نص يساعده. محمود ربيع ايضا لما اتكلم اتى بايش؟ بالحكايات، ما اتش بالسماع. فهو حكى حكايه حال تحملها، لكن كان الاولى به ان ياتي بايش؟ باحاديث يعني على شاكرة أبي سفيان، كان فيها سماع وكان فيها أخذ ورب ورد وسمع من هرقل وأدى بعد ذلك. فهذه حكاية حال. فكانه يقول وأن السماع في المسألة فيها على الاستيعاب، إن استوعب سواء حكاية حال أو حكاية فعل أو الكلام على السماع لا صح ذلك عند الأداء. لكن نحن نقول التبويب الأحاديث لا تكون نصا فيه في الإقرار بالتبويب، لأن التبويب ذكر فيها نصا بالسماع وليس هنا سماع ولكنه حكاية حال. هذا الأصل الالتفات إلى مسألة التبويب من الإمام البخاري. فالحديث هنا حكاية حال، هو قال أقبلت راكبا على حمار أتان. حمار أتان، ويقولون أتان هذه صفة للحمار يكون فيه صلابة وقوة، وقيل أتان هي أنثى إيش الحمار. أصحاب اللغة يفصلون لنا في هذه المسائل، لكن لسنا بصدد الوقوف طويلا مع الحمار، دع الحمار على ما هو عليه، لكنه حمار وأنا مرة في الصلاة. قال فأقبلت راكبا على حمار أتان. طبعا أقبلت راكبا وهذه فيها دلالة أيضا كما قال بعض العلماء من المسائل، هذه ليست مسائل أنا فقط أدرب حتى أصل للمسائل المهمة. أقبلت راكبا على حمار، قالوا بأن الصغير لا يركب الحمار، فمعنى أن يأذن له الولي فلا أن يركب الحمار بعد إذن الولي، لا سيما أنه قد يحدث المفاسد، لأنه ممكن نقول تحدث المصادمات بينه وبين الناس، يفسدوا على الناس أموالهم، فيضمن الولي بذلك، فيقال بأنه يكون يصح ركوب الصغير الدابة إن أذن له الولي. وهو قال قد نهزت الاحتلام، يعني سمع احتلم. أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. نهزت الاحتلام يعني اقتربت من الاحتلام، والاحتلام هو بلوغ الحلم. وبلوغ الحلم عند العلماء على قول الجمهور اتفقوا على بلوغ 15 سنة، خلال الأحناف قالوا 18 سنة، وإن كان الأئمة الثلاثة يقولون بأنه إذا بلغ 15 سنة فهو قد بلغ الحلم. والدلالة على ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه أنه أتى للمسلم في غزوة بدر أو في غزوة أحد وكان ابن الرابعة عشر، فرده للمسلم وجاء بعدها في الغزوة بعدها غزوة الأحزاب قبله للمسلم وقد بلغ 15 سنة. فقالوا هذه دلالة أنه قد بلغ الحلم، للمسلم ما كان يقبل إلا من بلغ الحلم. وقالوا أيضا بلوغ الحلم يعرف بالإنزال، وهذا اتفاق، يعني هذا محل اتفاق بين العلماء. وأيضا في خلاف هناك بين العلماء في مسألة ثالثة، وهي يعرف أيضا بلوغ الحلم بالإنبات شعر العانة، والحق الملكية أوقفوا ذلك على الكفار لا على التعميم لما حدث مع بني قريظة، وصحح المسألة وصحح الراجع أن المسألة على التعميم. لكن فاصل الخطاب الاتفاق على مسألة الإنزال. هو يقول قد نهزت أن قاربت الاحتلام، وهذه فيها دلالة على أنه كان ابن عباس يرى أن مسألة الإنزال هي التي يعني أو بلوغ 15 سنة هي التي تثبت الاحتلام. قال كنت قد نهزت الاحتلام ورسول الله الواونة وحال وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، طعمنا معروفة المكان المعروف في الحج، نسأل الله يرزقنا إياكم. قال يصلي بمنى إلى غير الجدار، يصلي بمنى إلى غير الجدار، هذه مسألة عظيمة جدا. فإما الشافعي وكما نقل الباقي عن الشافعي أنه قال إلى غير الجدار يعني إلى غير سترة، إلى غير سترة. والحق بأنه في البزار ورد صريحا، وهذا في سند في سندي كلام، وإن كان بعضهم قال رجال الصحيح أنه قال بغير شيء يستره أو بغير سترة يستره من الناس. فلكن الشافعي قال لما يقول الإمام لما يقول ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فمعناه إلى غير سترة. وهذه مسألة اختلاف فيها عريض، وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة في البخاري أيضا نوصف فيه القول، لكن هنا فقط نؤسس لها أن أقول مسألة السترة وكل شيء يستره من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد للسترة حدودا، السترة حدودا، قال إن كان يصلي إلى مؤخرة إيش كمؤخرة الرحل فيها ستة أذرع أو غير ذلك أو قريب من ذلك كمؤخرة الرحل، هذا يعصمه من قطع الصلاة. وقال فهي عصمة له فلا يضر من مر من وراء السترة من ورائها، قال فلا يضر من مر من ورائها. ومسألة السترة وهل السترة واجبة غير واجبة، الاتفاق بين العلماء على أنها مستحبة، الاتفاق بالصلاة باتخاذ السترة للصلاة إليها بأن هذا مستحب باتفاق العلماء، والخلاف بينهم في مسألة الوجوب. الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على أن السترة مستحبة وليست واجبة، عندهم أدلة كثيرة منها حديث الباب بأن ابن عباس رضي الله عنه رضاه قال صلى وسلم لغير جدار، قال الشافعي معنى قول ابن عباس صلى لغير جدار يعني صلى لغير سترة، طيب ولذلك في البزار قال لا لا صلى الله عليه وسلم شيء يستره من الناس. واستدل على ذلك أيضا من سلم صلى قال صلى الله عليه وسلم عند باب بني سهم أو غير هؤلاء صلى الله عليه وسلم والناس يمرون من بين يديه ولا شيء يستره. يعني صلى في الكعبة ليس في داخل الكعبة، صلى في الحرم والناس يمرون من بين يديه وليس شيء يستره من الناس الذين يمرون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه دلالة على أن السترة ليست بواجبة. ابن حزم قال السترة واجبة، وقال فيه بعض الفقهاء قال أيضا بوجوب السترة لعموم الأدلة أو لصريح الأدلة. من الإنسان قال إذا صلى أحدكم على السترة فليد منها، وقال الإنسان إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقال الإنسان يقول قول يأمر بالسترة وظاهر الأمر الوجوب، ثم علل والتعليل هو الذي أظهر لك قوة من قال بالوجوب بأنه قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فإذا هو يعرض صلاته للقطع إن لم يتخذ السترة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الحفاظ على الصلاة وحفظ الصلاة من القطع، وهذه سبيلها أن تتخذ سترة، وإلا عرضت صلاتك لمرور الشيطان والشيطان يمر فيقطع الصلاة. لا تقول بقى أرى أو لا أرى، قد جاءك اليقين من كلام من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقال صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يمر فليدفعه، قال وإلا فليقاتله فإنه شيطان، إنه شيطان كما أولا أنه معه الشيطان أخذه ليمر به أمامه، فيمكن أن يقطع عليه صلاته. لا سيما أن سلم قال يقطع صلاة ثلاثة كما سيأتي في المسألة الثانية. وأيضا مما من الأدلة يستدل بها العلماء على وجوب السترة ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل على رجل وهده يصلي لغير سترة كان مسبوقا، فرده يصلي لغير سترة فأخذ من أذنه ومشى به إلى الاسطوانة، قال اتخذها سترة. هنا المسألة هذه تدل على الوجوب في أمر آخر، ألا وهو بأنه لا يمكن أن يجعله يتحرك في الصلاة، ولا يمكن أن يشغله عن الصلاة وعن خشوعه للصلاة إلا بأمر إيش واجب. وابن عمر وعمر الخطاب لا يفعل ذلك إلا بواجب، فأخذه من أذنه ووضعه أمام السترة. والحق أن السترة واجبة، هذا الراجح الصحيح أن السترة واجبة، لا سيما أنها تمنع قطع الصلاة وتحفظ عين الإنسان وأيضا تحفظ عليه خشوعه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دأب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر قال كان يركز كان السلام إذا خرج ركزت له العنزة. وأما ما استدل به القوم من هذا الحديث أن السلام صلى إلى غير جدار فليس لهم فيه دلالة. لما؟ لأنه كما قال الشوكاني وغيره قال صلى لغير جدار لا يمنع أن يصلي إلى سترة، لا سيما وأنه كان من دأب النبي في الصحراء في الخلا في الفضاء أن يركز العنزة، أن تركز له العنزة ويصلي بها، كما قال أنس فكان السلام يذهب فأذهب أنا وغلام معي معنا إداوة الماء والعنزة، والعنزة بتركز بعد ذلك من أجل الصلاة. وكان دأب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه كانت تركز النبي صلى الله عليه وسلم العنزة فيصلي إليها. وقال فمررت، هذا الراجح الصحيح، قال فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتانة يرتع أو ترتع. نعم صحيح، جزاك الله خير. وأما رد على حديث أن الإنسان صلى في الحرم ومرور الناس بين يديه، نقول لا أخطأتم، لأن صلاة الإنسان كانت صلاة ركعتين بعد الطواف، لأن الإنسان قال لكل أسبوع ركعتان، وصلاة الطواف للإنسان كان يضع سترة بينها وبين الكعبة، لأن الإنسان كما وصف الوصفون بأنه كان الإنسان يجعل المقام إبراهيم بينها وبين الكعبة، يبقى اتخذها سترة ولا ما اتخذها سترة. فالناس يمرون خلف المقام ولا يؤثر ذلك، ولذلك قال لا يضر من مرة وراء ذلك، لا يضر من مرة وراء ذلك. طيب قال فمررت بين يدي الصف، هو الذي مر بين يدي الصف، معناه ممنوع من المرور بين يدي الصف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي لأن يقف 40 كان أولى به، فيقف 40 وهذه مبهمة من أجل التهويل حتى لا يمر ويتجرأ أحد على المرور، لكن هنا تغتفر لأن سترة العموم سترة العموم كما سنبين. فمرور ابن عباس وإقرار الصحابة على مرور ابن عباس دلالة عندهم واستقر تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام سترة لمن خلفه أو سترة الإمام سترة لمن خلفه، والمهم أنه لا يمر أمام المصلي بينه وبين أمام الإمام بينه وبين السترة، ويغتفر في مكان خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره بأبيه وأمي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس في مروره. لكن هذه ستأتي فائدة مهمة جدا ومسألة من المسائل، أو نعجل بها هنا، أن مروره مفسدة، لأنه في المرور حتى لو كان جائزا فإنه سيشغل المصلي، لا سيما بقى في عصرنا هذا الذي يضع النظارة أو غيره فتراه يذهب إليه فهو يخطب ببصر، يعني هو سيشغل من مر أمامه سيشغل، وهذه مفسدة قال علماؤنا هذه المفسدة ارتقبت من أجل مصلحة أعظم. هي المصلحة الأعظم؟ المصلحة الأعظم هو سد الفرج، إنه يرى مكانا فيه فرجة فيمر من المصلي فيسد فرجة. والنسان قال من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وإيش وبنى له بيتا في الجنة. وهناك مصالح أيضا أعظم، بأنه يستوي في الصف ليتم الصلاة، إلا فلا صلاة له، يعني تضيع عنه صلاة الجماعة. لذلك قدم المصلحة على المفسدة، وهذه من مقاصد الشريعة، هو النظر الدقيق، دقيق النظر في مسائل المصالح والمفاسد، دقيق النظر في المصالح والمفاسد. فمررت بين بعض الصف وأرسلت الأتانة ترتع، وأرسلت الأتانة على الحمار مر، وهذا من حاله أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا الذي تبناه أحمد. يعني أحمد أخذ حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فهو قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لأن المرأة تمر من عائشة، حديث عائشة أسقط المرأة، والحمار حديث ابن عباس أسقط الحمار، فبقي الكلب. والصحيح الراجح أن الحديث على بابه تقطع يقطع الصلاة ثلاثة، الكلب والحمار والمرأة الحائض. الكلب والحمار طبعا هذا حديث لما قال أبو هريرة عائشة يعني اشتد نكيرها عليه، قالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير، بئس ما قلت أشبهتمونا بالكلاب. وهذا إنكار ليس لها في حق، وهذا الاستدراك يرد على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك قالت عائشة أشبهتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني وأنا يعني أنام كالجنازة، اعتراض الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزني. وهنا الكلام كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها صراحة بعيد عن نظر الحديث. نظر الحديث أنه قال مرور إذا مر، وهي نائمة ليست مرة، فالكلام على المرور لا على النوم، فهي ثابتة، فهي تكون سترة، يعني هي تكون سترة، وصح أن تكون سترة، وإن كان العلماء حرج من أن تكون المرأة سترة من أجل أن المرأة فتنة. نعم، فالمرور نفسه هو الذي يقطع الصلاة. لذلك أخطأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ردها الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح الراجح بأن الثلاثة، إذا مرت المرأة قطعت الصلاة، إذا مر الكلب الأسود قطع الصلاة، إذا مر الحمار قطع الصلاة، وأما الكلب الأسود فالفائدة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو موسى ما بال الأسود من الأصفر من الأزرق، فقال الكلب الأسود شيطان. وقد قال في حديث أخرى في رواية أخرى قال يقطع الصلاة الشيطان، يقطع الصلاة إذا مر الشيطان يقطع الصلاة، وإن كان لا يرى فهو يعني حفظه منه أن يجعل السترة وهو يصلي. أما الجواب عن الحديث قال وأرسلت الأتان ترتع، ترتع ترعى يعني ترعى، فستمشي بين الصفوف وتذهب إلى الخضرة في مكان ترعى فيه. فإن كان ترك الأتان ترعى، فقال علماؤنا في هذا الأمر وترك الأتان يرعى بأنه عند طبعا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المرور هنا كان أيضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام سترة للمأموم، بل سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. والدلالة على ذلك واضحة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فجاءت شاة تريد أن تمر، فضيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تمر، شوف سبحان الله التشريع، ولا هي أصرت إلى المرور أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فضيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم المكان فأرادت أن تمر، فألصق النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار حتى لا تمر من أمامه، فمرت من خلفه، مرت من خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك. فهذه دلالة واضحة جدا على أن سترة الإمام سترة للمأموم، ولم يمر الحمار أمام الإمام ولا أمام سترة الإمام حتى نقول تبطل الصلاة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستدلال بأن الحمار لا يقطع الصلاة بهذا الحديث فيه ما فيه من النظر، لأنه قد مر وسترة الإمام سترة للمأموم. الكلام هنا النزاع أن يمر بين المصلي وبين السترة، بين هذه السترة يمر أو يمر أمامه ولم يتخذ سترة، وهذا نص الحديث، أنه إذا مر أمامه ولم يتخذ سترة انقطعت صلاته بذلك. أما هنا فقد مر خلف الإمام وخلف السترة، وسترة الإمام سترة للمأموم أو الإمام سترة للمأموم. هذه بالنسبة للكلام على متى يصح سماع الصغير، فهو قد ناهز الاحتلام واعتبر حمله لهذا الفعل وحمله لحكاية الفعل، فلما أدها عاقلا رشيدا قبل منه ما أدى رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة، وبعد كده السؤال. فالمستنبطة عن صحيح. الفوائد المستنبطة: صحة صلاة الصبي، قبول تحمل الصبي إذا ميز، لأنه قد ناهزت الاحترام فيها إشارة إلى إيش؟ التمييز، هي إشارة التمييز. عدم نجاسة عرق الحمار، يعني ما يركب على الحمار. سألنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها إيش؟ ركس، أو قال إنها رجس، هي نجاسة صحيح. وهذه يعني ممكن يقول كلية حمار نجس، وصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه الصحابة ولم يأمر بالمسح من عرقه أو بغسل الثياب من عرق، دلالة أنها ليست بنجسة. فضل التعليم في الصغر، فصل بين النص في المسألة والاستنباط. الاستنباط محور اجتهاد، محور اجتهاد، والنص فاصل في النزاع. من وين بقى هذه الفائدة؟ خدتها في الأول خالص؟ كيف؟ من التبويب نفسه والحديث. اه نعم، لا انا بتكلم بقى على النص، نص الحديث هتلقيت فيه ما قلت. شايف عادي ولا وتر؟ الحمد لله، نقف عندها بس ائتوني بها. نعم شيخ. اه اتفضل. ممتاز. هذا من ابن عباس يحكي ما استنبطه وما رآه على ذلك، والعلماء لما أخذوا لغير جدار أخذوها باستنباطا، قالوا بأذن لغير إيش صوت، لذلك صح المجال في مسألة الاجتهاد، لأننا نرد على العلماء لا النص، نرد على فهم العلماء للنص في هذا، لأنهم فهموا من قول ابن عباس إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، وقلنا لهم هذا الفهم لا يصح، بل فهمونا نحن أشد من ذلك، بأنه وإن كان إلى غير جدار لا ينفي نفي الجدار، لا ينفي السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه كما قال ابن عمر في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ركزت له العنزة. نعم، طبعا أنا سأتي بفوائد في مسألة في كتاب التوحيد، ولا فلا من مكر الله للفعلاء، أن الله تعالى مكر بكثير من الكفرة في هذا الباب كمكر الله للفعلاء. هذا تبوي، هذه زيادة تضم مع كتاب التوحيد، لأننا فوتناها ونسيت أن ألفت الانتباه إليها قبل الإجابة عن الأسئلة، بأن الله تعالى يعني لترى وتتعبد الله تعالى بصفة المكر هذه، تعلم أن الله تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يمكر أحد ولا يكيد أحد إلا والله يرد كيده في نحره، فلا تأسفن على كيد الكافرين ولا تأسفن على مكر الكافرين، فالله من ورائهم والله فوقهم، والله جل وعلا يرد عليهم كيدهم في نحورهم. ودعا ذلك كيف مكر الله بإبليس، كيف الله مكر بإبليس، نعم مكر الله بإبليس وأخرج ما في باطنه عندما أمره بالسجود إلى آدم فكفر، مكر الله تعالى بفرعون لأنه مكر ببني إسرائيل وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون فأتبعوه مشركين، صحيح. فالله جل وعلا لما لما لما أمر موسى عليه السلام، عندما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم موسى أراد ضرب بالعصا، أراد أن يغرق البحر يعني يعود على مكان، فقال الله جل وعلا ليس لك ذلك، قال الله جل وعلا واترك البحر رهوى، فمكر بفرعون ومهد له الطريق حتى إذا دخل ودخل معه جنود أطبق عليهم البحر سبحانه وجل في علاه. أيضا مكر الله تعالى بالذين مكروا بصالح ليلا فبيتهم الله جل في علاه بالعذاب، مكر الله بأهل مكة عندما مكروا بن سلم وكادوا له وقلبوا عليه الشباب الستة واتفقت كلمتهم لقتل بن سلم، ففي الليل مكر الله بهم وخرج بن سلم وهم نيام وأخذ التراب حفن التراب وقال وجعلها في وجوههم وقال وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشناهم فهم لا يوصلون. فهذه كلها من باب التعبد بصفة المكر لله جل في علاه وإثبات صفة المكر، فلا يعييك ولا يتعبنك ولا تأسفن على مكر الماكرين الكافرين ولا على كيد الكافرين، فإن الله يرد كيدهم في نحرهم ويمكر بالماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا بعيسى عليه السلام عندما وشوا به وأتى أهل الرومان لقتل لصلب عيسى عليه السلام فمكروا به. قال الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا لا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وهذا مكر اليهود فرده الله عليهم فالتبس عليه الأمر وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم يحسبون أنهم قتلوه هم ما قتلوه وما صلبوه. هذا بالنسبة لختام الكلام على مسألة التوحيد في قول الله تعالى فلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم تبطل بالصلاة لو لم يتخذ المصلي سترة ومر أحد هذه الأفنة ولا بعد السجود هو آسم لكنها لا تقطع صلاة. هو سابك ومشي نعم أعوذ بالله أنت تتخذ المشكلة أن في إخوة أصلا فالمفروض الأخ يفهم أنا صليت أنا عم أمشي وصلي خلفك أنا اتخذتك سترة. هو كان يعاند أنت اتخذنا سترة وسأترك وأمشي. هو أدى اتق الله ما استطاع لا يأسم بذلك يمشي إليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.